بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في أبواب الصلاة في سنن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي إلى الباب 89، وهو ما بعد الصلاة على أي شقيه ينصرف من الصلاة، والحديث الرقم 1390. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب على أي شقيه ينصرف من الصلاة. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. نعم، بالنسبة للإمام إذا سلم ينصرف إما عن يمين، يعني يستدير إما على جهة اليمين أو يستدير على جهة اليسار، كما في الرواية الأخرى إن قال: رأيته ينصرف عن يساره مستقبل الحجرات. لو كان الإنسان يتصور النبي عليه الصلاة والسلام فإن حجرة عائشة عن يسار، فيقول ابن مسعود: ينصرف يستقبل الحجرة، يعني في أثناء الانصراف، ثم يستقبل المأمومين. فمن رأى أن عليه حق أن لا ينصرف إلا عن يمينه، فهذا قد جعل للشيطان نصيب من صلاته. وهذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله هنا هو ابن مسعود، أن جعل هذا حظ للشيطان، أن توجب على نفسك شيء ما أوجبه الله عليك. لأن ابن مسعود كأنه رأى في العراق وناس يشددون في المسألة هذه، والإنسان إذا شدد في مسألة لم يشدد الله فيها فهذا حظ للشيطان، حتى لو كان بدافع الخير أو اتباع السنة والآثار وغير ذلك. لكن جاء في حديث أنس والذي بعده أنه أكثر شيء كان ينصرف عن يمينه، يعني ولذلك يقول أنس في رواية: كانوا يستحبون الجلوس الصلاة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم من خلف، لأنه إذا سلم وانصرف أول ما يستقبلهم، يعني هذا أكثر شيء، وأيضا ينصرف عن يساره. هذا بالنسبة للإمام. كذلك بالنسبة للمأموم لا يتكلف، إذا كان مثلا بيته على يسار المسجد لا يتكلف أن ينصرف على يمينه ويأخذ دائرة حتى يصل إلى بيته، ينصرف عن يساره ويذهب إلى بيته. هذا أيضا في المأموم. وحتى أيضا الحديث اللي فيه ميامن الصفوف، يعني في علة، وإن كان ميامن الصفوف خير أحسن، لكن حتى الإنسان اللي يرى يسار الصف الأول يعني فارغ وهو جهة بيته لا بأس أن يصلي مرة هنا ومرة هنا. يقول هنا رواية ابن مسعود هذه توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره. وللتوفيق بين هذا الحديث وحديث أنس قال أنه بعضهم قال كان أكثر انصرافا عن يساره، فهذا نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال أكثر انصرافا عن يمينه نظر إلى هيئته في حال استقبال القوم بعد سلامه من الصلاة. فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة. ومن ثم قال العلماء: استحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم حديث التيامن. هذا ذكره بعضهم جمع، لكن قوله كان أكثر انصرافه عن يساره، من قال ذلك نظر إلى هيئته في حال الصلاة. والآن يتكلم عن انصرافه بعد الصلاة، يعني أحيانا بعض الجمع فيه تكلف. المراد أنه كان عليه الصلاة والسلام مرة ينصرف عن يمينه ومرة عن يساره، والإنسان لا يتكلف، ينصرف إلى مكان حاجته. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن السدي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، يعني في الصلاة. نعم. باب التسبيح في دبر الصلوات. نعم. أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو ذر: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا ما نتصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أدركت من سبقك ولم يلحقك من خلفك إلا من عمل بمثل عملك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: تسبح دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتكبره 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، أجر عظيم. يعني لما اشتكى أبو ذر أمثاله اللي ما عندهم أموال، اشتكوا أن أصحاب الأموال يتصدقون ويجاهدون ويفعلون أفعال من الخير ما نستطيع، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على عمل إذا فعلته صرت أفضل منهم أو فضلتهم بذلك، ولا أدركت من سبقك ولم يلحقك من خلفك إلا من عمل. فقال بلى، فذكر تسبيحات لبعد الصلاة، فهذا يدل على وجوب الاعتناء بها، لا من حيث الخشوع ولا من حيث أن تعقل معناها ولا من حيث تطبيق السنة فيها وعقد الأصابع باليمين. تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتختمها بكلمة التوحيد. وهذا اللفظ يعني ظاهره أنك تفصل التسبيحات 33 بعدين تحمد 33 وتكبر 33، وفي ألفاظ أخرى تدل على أيضا الجمع، أنك تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فتكون مجموعة 99 وتختم بلا إله إلا الله. لكن تدبر الفضل اللي فيها، ما وجد عليه الصلاة والسلام أو ما أمره بشيء يلحق به الأغنياء مثل التسبيحات اللي دبر الصلاة، لا تفرط فيها البتة. وأهم شيء العقل، عقلها. جاء عن بعض السلف أنه قال: لا تجعلوا تسبيحكم صفيرا. الآن أكثر التسبيح صفير، ما تسمع إلا حرف السين فقط، هذا ليس تسبيح. حتى بعضهم إذا رأيت في حركة أصبعه سريعة جدا تقول: كيف التسبيح هذا؟ يعني سريع جدا، هذا ليس تسبيح. تسبيح هذا إذا أنت تريد أن تدرك الأغنياء كأنك جاهدت بمالك وتصدقت بمالك كله، لابد أن تعطيها حق. تسبح، تفكر في معنى التسبيح، تنزيه الله عز وجل، تفكر في معنى الحمد، في معنى التكبير. نعم. أخبرنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33، ونحمده 33، ونكبر 34. هذا أيضا صيغة، هذه تقال أكثر شيء عند النوم، أن يكون الخاتمة 100 هي تكبيرة 34، خاتمة 100 تكبيرة، هذه أكثر شيء عند النوم، ثابتة في حديث علي وفاطمة وغيرهم. لكن أيضا جاءت هنا بعد الصلاة، هذا أيضا صيغة من الصيغ، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 وتكون 34 هي 100، خاتمة 100. نعم. فأتى رجل أو أري رجل من الأنصار في المنام فقيل: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33، وتحمدوا 33، وتكبروا 34. قال: نعم. قال: فاجعلوها 25 25، واجعلوا معها التهليل. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوها. نعم، كذلك هذه صيغة أخرى، صيغة أخرى أن المئة تكون أرباع وليست أثلاث. الصيغة المشهورة أن المئة تكون أثلاث، 33 33 33، وتختم إما بتكبيرة وإما بتهليل. لكن هنا الصيغة أن تربع، فتكون 25 سبحان الله، 25 الحمد لله، 25 لا إله إلا الله، تجعل معها التهليل، 25 الله أكبر، فتكون هذه تمام المئة. أريها رجل من الأنصار، رآه ملك في المنام وقال له الكلام هذا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلوها، أصبحت سنة أيضا. لكن الأكثر على التثليث، وهذه تفعل أحيانا، التربيع هذه تفعل أحيانا، هذه إحدى الصيغ. نعم. باب: ما أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة، وإن كان فيها نقصان قال الله تعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا له ما نقص من فريضته ثم الزكاة ثم الأعمال على حسب ذلك. قال أبو محمد لا أعلم أحدا رفعه غير حماد. قيل لأبي محمد صح هذا؟ قال إي. عندك إي يقول قال هذا خطأ، قال في مطبوعات إي وهذا خطأ، وعندنا قال لا صح هذا قال لا. ومراد أبو محمد الدارمي ليس الحديث إنه ما صح، وإنما الرفع، هم يسألون عن الرفع، يعني هو صح مرسلا، صح عنده مرسل، فقال ما أعلم أحد رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل هكذا إلا حماد بن سلمة وهو في السند، فقالوا صح حماد ولا الأكثر على أنه موقوف أو مرسل؟ قال لا، يعني الأكثر على أنه مرسل، لكن عاد الإرسال نفسه يسند أشياء أخرى ويقبل. حتى قال بعض العلماء رد المرسل إنما هي بدعة حدثت بعد سنة 200، ولا عند السلف الأوائل المرسل مقبول، المرسل مقبول عندهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيما يروى عنه أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، هذا أول شيء يحاسب عليه العبد، وهذا ليس في تعارض بين وبين الحديث الآخر أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأن هذا في حقوق الله وهذاك في حقوق المخلوقين. فأما بالنسبة لحقوق المخلوقين أول القضاء والخصومات تكون في الدماء، هذا قتل هذا وهذا قتل هذا يقضى بينه في الدماء. أما بالنسبة لما بين العبد وبين ربه أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. قال فإن وجد صلاته كاملة، وهذا يندر إلا مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم والناس اللي فيها خير والصحابة وبعض السلف مثل عامر بن عبد القيس اللي قال هل تجدون يعني الوسواس هذا في الصلاة والتفكير في خارج الصلاة؟ قالوا نعم. فقال عامر لأن تختلج الرماح في صدري أحب إلي من أن أجد هذا. يذكرون عنه أنه ما يفكر إلا في الصلاة، لكنه ما تزوج وليس عنده أولاد وليس عنده يعني هم المعيشة ولا هم، هو كان لوحده، لكنه ما كان يعني صلاته ما يقول أني ما أجد أني أفكر في غير الصلاة، ولو أطعم بالرمح وتختلف الرماح في صدري أحب إلي. فيوجد من الناس من تكون صلاته كاملة، بمعنى أنه متقنها وخلاص متفرغ وقليل الهم يوجد، لكن هذا نادر جدا، هذا تكتب له كاملة وإن كان صلاته فيها نقصان، وهذا حالنا. لكن عاد النقصان يختلف من حيث نقصان في الركوع في السجود في الطمأنينة في الخشوع، وهو أكثر شيء في الوضوء. قال انظروا هل لعبدي من تطوع، وخاصة التطوعات المربوطة بالفريضة وهي الرواتب، هي أول شيء، ولذلك الرواتب هذه هي أفضل التطوعات، هي والوتر أفضل حتى من صلاة الليل ومن غيرها، لأن صلاة الليل تطوع مطلق، لكن الرواتب لا، مربوطة بالفرائض، ولذلك إذا سقط نصف الفريضة تسقط معه الراتبة في السفر. قالوا لابن عمر ألا نصلي الراتبة؟ قال لو كنت مسبحة لأتممت، لو كنت سأصلي الراتبة أتممت صلاتي. فهي مربوطة بالصلاة، فالرواتب أمرها عظيم. فيقول عليه الصلاة فيقول الله عز وجل أكملوا له ما نقص من صلاته من تطوعاته ثم الأعمال كلها على حسب ذلك. نعم. باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة رضي الله عنه قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لما؟ فما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى. هذا أبو حميد يقول. قالوا له العشرة، عشرة من الصحابة لما قال أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لما؟ هل أنت أكثرنا له تبع يعني دائما ملازم له، أو أنت أسلمت قبلنا أقدمنا له صحبة؟ قال بلى. قالوا نعم. قالوا فاعرض، فاعرض أرنا كيف كان يصلي. هذول العشرة كلهم موجودين من الصحابة، انظر كيف وصف صلاته. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. نعم، تكون كما قلنا مدا، مضمومة الأصابع، ممدودة الأصابع ومحاذية للمنكبين، يرفع يديه ثم يكبر، وهذه علامة على رفع الحجاب بين العبد وبين رب، لأن الله يكون مستقبل العبد في الصلاة، فإذا مد يديه وقال الله أكبر كأنه ارتفع الحجاب بينه وبين رب. نعم. ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هذه الطمأنينة، حتى يستقر كل عظم في مكانه، ما يستعجل بحيث العظام ما تستقر. نعم. ولا يصوب رأسه ولا يقنع ولا يقنع. نعم، رأسه ما يكون مرتفع عن الظهر ولا منخفض عن الظهر، وإنما كأنه قطعة من الظهر في حال الركوع، واليدين على الراحتين وهو مستقر، هذا صفة الركوع. نعم. ثم رفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يظن أبو عاصم أنه قال: حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا. هذا الرفع في حال سمع الله لمن حمده، يعني هنا يصف العطف، هنا ليس للترتيب، قال ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم أي ويرفع، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، هذا إذا قام من الركوع، فتكون هذه ثلاث مواطن، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه يرفع يديه. وقول ثم هنا بمعنى الواو، أي ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. نعم. ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض يجافي يديه عن جنبيه. هكذلك ثم هذه، لأن التكبيرة ماشية مع العمل، التكبير مع العمل، لا يقول الله أكبر هو قائم ثم يهوي، لا، وهو يهوي يقول الله أكبر، فيكون الركن، ركن الانتقال هذا، فيه عمل وفيه قول، فلا يصلح أنك تقول الله أكبر وأنت معتدل في الركن السابق، ولا تقول الله أكبر بعد ما تستقر ساجد، وإنما موضع التكبيرات هي اسمها تكبيرات الانتقال، موضعها أثناء الانتقال، وأنت ساجد وأنت قائم تقول الله أكبر. ثم يهوي إلى الأرض، يعني للسجود، ثم الآن وصف السجود فقال: فيجافي يديه عن جنبيه، يعني ما يجعلها ملتصقة بالجنبين. نعم. ثم يسجد. نعم. ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد. نعم، يثني رجله اليسرى ويجلس عليها، ويثني أصابع رجله إذا جلس وإذا سجد، هنا يثني أصابع رجليه إذا جلس وإذا سجد، تكون مثنية جهة القبلة، أصابع الرجل القائمة. نعم. ثم يعود فيسجد، ثم يرفع رأسه فيقول الله أكبر، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثال ذلك، مثل ذلك، فإذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل عند افتتاح الصلاة. وهذا الموضع الرابع اللي ترفع فيه اليدين إذا قام بعد التشهد الأول، لأن هذه ركعتين وهذه ركعتين وبينها تشهد، فكأنها أيضا إحرام، فإذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة يرفع يديه ويحاذي بهما منكبيه، هذه أربع مواطن ترفع فيها اليدين، وما سواها لا ترفع فيها اليدين. نعم. ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة أو القعدة التي يكون فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر، قالوا صدقت، هكذا كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذا من أحسن الحديث وأوضحها في صفة صلاة، حديث أبي حميد الساعدي، لأنه كان بحضرة عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، ولأنهم قالوا له اعرض لنرى، وكانوا مدققين في كلامه، فلما عرض وانتهى قالوا صدقت، فيكون الراوي هذا الحديث عشرة يعتبرون، لأنهم أقروا أبا حميد أو 11. هذه صفة صلاة عليه الصلاة والسلام. ولعل مراد أبو حميد لما قال أنا أعلمكم بالصلاة إن كان منتبه لها ومركز عليها، لذلك هم لما قالوا أنت لست أكثرنا له تبعة، بمعنى دائما معه، ولست أقدمنا صحبة، قال بلى، فالحامل له أن يقول أنا أعلمكم بصلاتي، إن كان منتبه طوال ما كان يصلي خلفه، منتبه إلى الهيئات وطريقة عمل عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا عاصم بن كليب قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر فرفع يديه حتى حاذانا حتى حاذتا بأذنيه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. نعم. قول رفع بيديه حتى حاذتا الأذنين هو الأكثر على المنكبين، لكن تحمل على أن أطراف أصابعه هي التي حاذت الأذنين، لأن كانت إذا كان أكثر الكف محاذي للمنكبين ستكون أطراف الأصابع محاذية للأذنين، وليس معناها أن ترتفع الكفين حتى تكون محاذية للأذنين كما يفعل بعض الناس، لا، الأكثر الحديث على المنكبين، وتكون محاذاة الأذنين بأطراف الأصابع بأطراف أصابعه. ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، على ظهر كفه اليسرى، إما أمسك بها وإما وضع بعضها على بعض. عند ابن خزيمة زيادة ضعيفة انفرد بها مؤمل بن إسماعيل من بين أصحاب سفيان، رواه عن سفيان 6 و7 انفرد بها، وهي زيادة على صدره، وكل الأئمة تركوا هذه الزيادة إلا ابن خزيمة بعدهم متأخر عنهم، فقال هنا وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره، لكن هذه الزيادة ضعيفة ومطرحة ما رواها أحد من الأئمة. نعم. قال ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها ووضع يديه على ركبتيه، ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد فافترش رجله اليسرى. وهذا أيضا مكان اليدين أثناء السجود، ونفس الطريقة يقولون مكان يديك أثناء السجود هو مكانها أثناء التكبير، كأنك سقطت على وجهك، فإذا أنت سجدت تكون يديك محاذية المنكبين وأطراف الأصابع محاذية الأذنين، ما تكون يديك عند وجهك أو عند خديك أو لا، تكون يديك أثناء السجود محاذية لأذنيك لمنكبيك كما هي أثناء التكبير، وأطرافها تكون محاذية الأذن. وقال ثم قعد فافترش رجله اليسرى. نعم. ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين فحلق حلقة. هكذا قبض ثنتين اللي هو الخنصر والبنصر مقبوضة، وحلق حلقة بالوسطى والإبهام، وأشار بالسباحة. نعم. ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. هنا قال التحريك أو شيء التحريك ضد الصلب، معناه هنا ما ذكر أنه كان يصلبها، وإنما قال رأيته يحركها، وقوله يدعو بها ضد التحريك المتواصل، وإنما ذكر تحريك على هيئة مخصوصة، وهو أنه يحركها يدعو بها كما يفعل أثناء الخطبة، يرفعها إلى السماء عند الدعاء ثم ينكتها إلى الأرض، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم من يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. هذا هو الأشبه بحاله، سواء أثناء الدعاء أثناء الخطبة أثناء التشهد، إن هكذا، وهذا هو أظهر من الصلب التام أو التحريك السريع المتواصل. نعم. قال ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد، فرأيت على الناس جل الثياب يحركون أيديهم من تحت الثياب. يعني حتى في البرد يرى حركة الأصبع من تحت الثياب ورفع الأيدي بالتكبير من تحت الثياب، لأن الزمان فيه برد، وهذا فيه إثبات وائل بن حجر، وهو كما جاء معنا في الوفود من أقيال الحضرموت، يعني من ملوك اليمن، قدم قدمتين على المدينة، مرة في برد ومرة في حر. نعم. هذا أيضا من الأدلة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، يعني لو قلت لك الباب باب صفة صلاته يدور على ماذا؟ تقول يدور أولا على حديث أبي حميد الساعدي وحديث وائل بن حجر. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى رضي الله عنه إحدى صلاتي العشي. العشي وعندنا العشاء، إن كانت العشي فهي ظهر أو عصر، وإن كانت العشاء فهي مغرب أو عشاء، والأظهر العشي، لأنه هنا تكلم في سرية. الأظهر أنها العشي، لأن الرجل تكلم في صلاة سرية. نعم. فقال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. هذا تكلم في الصلاة، يعني يوم قام من الركوع أو كذا قال: أقرت الصلاة بالبر والزكاة، يعني تنفع الصلاة إذا كان معها بر ومعها تزكية، تنفعك تستقر في قلبك. أقرت الصلاة بالبر والزكاة، أو أيضا فرضت الصلاة ومعها البر ومع الزكاة. نعم. فلما قضى أبو موسى الصلاة قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم فقال: لعلك يا حطان قلتها. قال: ما أنا قلتها، وقد خفت أن تبكعني بها. حطان ما قالها، لكن يقول لما قال أبو موسى: لعلك أنت يا حطان اللي قلتها. قال: ما أنا قلتها، وقد خفت أن تبكعني بها، أي تبهتني بها، وما أنا اللي تكلم. نعم. فقال رجل من القوم: أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير. نعم. فقال أبو موسى رضي الله عنه: أو ما تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا. قال: أحسبه؟ قال: إذا أقيمت الصلاة فليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذه مفسرة الآن، هذه تفسر قوله: إذا أمن فأمنوا. إذا أمن يعني إذا أراد أن يؤمن، لقوله هنا: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فيكون تأمينكم وتأمين الإمام وتأمين الملائكة سواء. نعم. فقولوا آمين يجبكم الله. نعم، لأن معنى آمين اللهم استجب، دعاء اللهم استجب، فإذا قلتموه أنتم صادقين يجيبكم الله، يهديكم الصراط المستقيم. نعم. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، يعني يسبقكم في الركوع ويسبقكم القيام، في اللي يفوتكم أثناء سبقكم الأول تلحقون أثناء سبق لكم في الأخير. نعم. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، أو قال: ربنا ولك الحمد، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمد، أي استجاب لمن بدأ قبل الدعاء بالحمد، ولذلك هذا يسبق السجود وهو موطن الدعاء. نعم. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات، الطيبات، الصلوات لله، السلام، أو سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام، أو سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندنا يقول ساقطة من نسختكم، لأن يظهر النسخة اللي اعتمد عليها هي كاف، كل شيء ساقط هو كاف. عندنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كلمة بركاته ساقطة عندكم. هذا حديث أبي موسى، ويظهر من حديث أبي موسى أن أكثر شيء فيه صفة الأقوال في الصلاة عليه الصلاة والسلام. تلاحظون نركز على الأقوال، لماذا؟ لأن خطأ الرجل كان في القول، أنه قال: أقرت الصلاة بالبر والزكاة، فقال: ما تعلمون صلاتكم. بينما حديث أبي حميد ركز على الهيئات والأعمال، وحديث أبي موسى ركز على الأقوال، فيكون الحديثين يكمل بعضها بعضا. وهذا أيضا صيغة التحيات، تحيات أبي موسى مشابهة لتشاهد ابن مسعود، يعني فيه أشياء يسيرة خاصة في الأول فقط. تشاهد ابن مسعود الشهير: التحيات لله والصلوات والطيبات، وهنا: التحيات، الطيبات، الصلوات لله فقط، هذا هو الفرق الوحيد، والباقي مثل بعض. نعم. باب العمل في الصلاة، يعني العمل في الصلاة من غير جنسها. المراد بهذا الباب العمل في الصلاة من غير جنسها، يعني أعمال. ما هي الأعمال في الصلاة؟ أربعة. أعمال الصلاة أربعة، وهي قيام والقعود والركوع والسجود، هذا أعمال الصلاة اللي هي من جنس الصلاة، وهذه عاد إذا زاد من جنسها يأتي في السجود السهو. إذا زاد في الصلاة من جنسها، زاد ركعة ولا زاد ركوع ولا سجود ولا نقص، هذا يكون في سجود السهو. لكن هنا يذكرون الأعمال اللي من غير جنس الصلاة، مثل المشي ومثل الحركة ومثل الحمل والوضع ونحو ذلك. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يصلي وقد حمل على عنقه أو عاتقه أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. معناها نادي في صلاة فريضة، لأن قوله خرج يصلي بهم وكلهم رأوه، وأمامة كانت صغيرة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. الإنسان ما يدري عن ظروف الناس. النبي عليه الصلاة والسلام عنده بنت زينب إلين سنة 7 حتى أسلم زوجه، وقد تكون أمها اللي هي زينب رضي الله عنها مريضة أو وليس عندهم أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ومعه بنت بنته أمامة رضي الله عنها، تزوجها علي فيما بعد، بعد موت خالتها فاطمة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها على الأرض، ثم إذا قام حملها حتى قضى صلاته. فدل على أن الإنسان إذا احتاج أن يعمل مثل هذا العمل لا بأس، الحمد لله الأمر فيه رخصة إذا احتاج إلى ذلك. ولذلك الخوارج كانوا يستهزئون بصلاة الصحابي أبو برزة الأسلمي. أبو برزة احتاج، كان في الغزو وفرسه معه، وما وجد لها وتد ولا شجرة يربط فيها الفرس، وهم في غزو ماذا يفعل؟ فكان يصلي وهو ممسك بفرسه، وربما تحرك الفرس فتحرك معه أبو أمامة أبو برزة قليلا. والخوارج يضحكون يقول شوف هذا ما يحسن يصلي، هم يعلمون الصحابي الصلاة. ولذلك أعوذ بالله قتلوا على الشر. فإذا كان إنسان يحتاج لا بأس. يروى أن واحد سقطت عمامته في الصلاة فأخذها ولبسها، فأنكروا عليه فقال ما لبسي للعمامة بأكثر من حمله أمامة، يعني الحركة اللي فعلتها في العمامة ليست بأكثر من حمله أمامة صلى الله عليه وسلم، كان يحملها ويضعها ويحملها ويضعها في الركعات كلها. وفي هذا عدم التكلف، وفيه أيضا أن الصبي قد تحمل في الصلاة مع أن احتمال أن يتنجس، لكن هذا احتمال، احتمال أن الصبي ما يملك نفسه. أما إذا كان فيه نجاسة موجودة ما تحمله، إذا كان الصبي متنجس ما تحمله. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم. باب كيف يرد السلام في الصلاة. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد قال أخبرني بكير هو ابن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي فرد إلي إشارة، قال ليث أحسبه قال بإصبعه. يقول ليث هنا يظن ليث أن قال بإصبعه، وسيأتي في الحديث بعد أن بيده. في أول أمر ترى الصلاة ما استقرت إلا على مراحل، لأنهم حديثين عهد بها وتجديدها. فكانوا في مكة الواحد يجي للثاني يصلي يقول السلام عليك يا فلان، يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته ويصلي، وكانوا يلتفتون، وكان يعني فيها رخص كثيرة في الصلاة، هي إنما استقرت هكذا بالتدريج. فذا هاجر ابن مسعود الحبشة، يوم رجع من الحبشة، لأن ابن مسعود سبحان الله ما صبر في الحبشة وأدرك بدر، يعني هو يمكن من النوادر من أهل الحبشة اللي أدركوا بدر. فلما قدم المدينة قبيل بدر جاء كالعادة اللي كان يعرفها في مكة، قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة السلام. قال مسعود فأخذني ما قرب وما بعد، قمت أفكر وش بس الذنب اللي أذنبته أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه السلام، أكيد أنه ما هجرني إلا في بلاء. يقول يعني كبر عليه الأمر جدا. فلما قضى صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث بعدما هاجرتم ألا نتكلم في الصلاة. يعني أني ما تركت السلام عليك لأن قد حدث لنا نسخ، وهو ألا نتكلم في الصلاة، يعني بغير ما علمنا فيه. فمنع الإنسان يتكلم في الصلاة، لكن رخص في الحركة، رخص في الحركة، لأن رد السلام طيب. فإذا أنت تصلي وجاء واحد مثلا يمكن ما يدري أنك تصلي ولا ما في المسجد إلا أنت وسلم، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السنة أن ترد عليه بيدك. هنا يقول ليث يمكن قال بأصبع، لكن بيدك، وأنت واضع يديك إحداهم على الأخرى ترفع يدك، يعني إشارة، يعني كأنك ترد عليه السلام. ثم إذا سلمت تقول عاد بلسانك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن إلقاء السلام سنة ورده واجب. فيكون ردك على مرحلتين: المرحلة الأولى أن تشير إشارة بيدك حتى يعلم أنك، حتى ما يأتيه مثل ما أتى بمسعود يظنك هاجر ولا ما يدري، ثم تكمل ذلك بعد السلام. الرواية الثانية هذا صهيب. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد بني عمرو بن عوف فدخل الناس يسلمون عليه وهو في الصلاة، قال: فسألت صهيبا كيف كان يرد عليهم، قال: هكذا، وأشار بيده. هنا أوضح من ليث، هنا زيد بن أسلم سأل صهيب قال كيف كان يرد عليهم، قال هكذا وأشار بيده. ومسجد بني عمرو بن عوف اللي هو مسجد قبة، هو نفسه مسجد قبة، لأن القبيلة هذه هم سكان قبة، بني عمرو بن عوف من الخزرج. نعم. وفي هذا أيضا لا بأس أن تتعمد المصلي بالسلام وأن تعلم أنه مصلي، لا بأس. هنا كان يدخلون المسجد ويرونه ويقولون السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هو يصلي يتسنن، فقد تتعمد أن تسلم على مصلي، ولكن بشرط أن يكون فقيه، لأنك قد تصلي على العامي وتخرب عليه صلاة يقوم يرد عليك. العامي لا تفجأ، يا الله بس يا الله يمشي أموره، لا تفجأ بشيء ما يعلم. دخل واحد من أول كانوا يعني صفون، دخل واحد على طرف واحد في الصف في رمضان، قال أنتم في العشاء ولا في التراويح؟ قال عمي في التراويح. وزعل عليهم الإمام، قال وراك تكلم الصلاة، قال وش سوي، هو كلمني وردت عليه، يقول أنتم في العشاء ولا في التراويح؟ قال في التراويح. العامي ما تحركه، يا الله بس كمل صلاة. نعم. باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم. هذا إذا نابكم، كما في الأثر اللي بعده، إذا نابكم في الصلاة شيء، يعني إذا حدث شيء في الصلاة، مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف نفسه، ما القباء صار بينهم سوء تفاهم وذهب يصلح بينهم، تأخر فأقام بلال الصلاة وصلى أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هم في الركعة الأولى، فاستعظموا أن يصلي مأموم وأبو بكر إمام، فأخذوا يسبحون، وأبو بكر كان ما يلتفت، يعني كان في ناس لا زالوا على الرخصة يلتفتون، أبو بكر ما كان يلتفت، فلما كثر التسبيح معناه هنا نابهم شيء، لما كثر التسبيح التفت أبو بكر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم صاف خلفه، فاستأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة. إذا نابكم شيء أو أخطأ الإمام، أخطأ مثلا ركع أو ترك ركوع، عند ذلك الحل الرجال يسبحون يقولون سبحان الله، والنساء تصفح أو تصفق، سيأتي في اللفظ الآخر تصفح. والتصفيح هو الضرب بباطن اليمنى على ظاهر اليسرى، وليس الباطن على الباطن، لا، الباطن على الظاهر، وهذا يكون أخف من التصفيق، معنى تضرب هنا حتى تنتبه، تنبيه فقط. وهذا يدل على أن صوت المرأة فتنة، الآن هم يقولون يحاولون أنهم يسوون معارك مفتعلة، هو عورة ولا مو بعورة، طيب اترك مسألة عورة ولا مو بعورة، في شيء أصلا لا يمكن أحد يناقش فيه إلا ضعيف عقل أو مكابر، أن صوت المرأة فتنة. قال تعالى حتى في التلبية تخفض صوته، في كل شيء تخفض صوته، وعاد إذا كان مع خضوع قول يكون أشد، يطمع الذي في قلبه مرض، لكن المرأة نفسها صوتها فيه خضوع، لكن الخضوع غير المفتعل، المفتعل هو المنهي عنه، لكن مرأة صوتها ناعم وفي فتنة للرجال، فلذلك منعت حتى في الصلاة وفي الحج أن ترفع صوتها تصفح فقط. فالقدر الذي لا يكابر فيه أي آدمي أن صوت المرأة فتنة، والفتنة مأمور الابتعاد عنها، حتى ما يجرونك إلى مسائل يقولك هو عورة ولا مو بعورة، إذا قالك أحد صوت المرأة عورة ولا لا قل صوت المرأة فتنة، والفتنة مأمور بكفها وردعها، إلا القول المعروف مثلا في بيع ولا شراء ولا رد سلام، وقلنا قولا معروفا أي ما فيه وعند الحاجة. أيضا الإمام مالك فهم فهم من آخر، قال ما فيه يعني تصفيق في الصلاة، إنما مراد هنا أن التسبيح للرجال والتصفيق من شأن النساء، يعني كأنه هنا شوف كيف الفهم، الحديث واحد، كأنه يحذر الرجال من التصفيق فيقول التسبيح لكم أيها الرجال والتصفيق إنما هو من شأن النساء في الأعراس ونحوها، هم اللي يصفقون النساء فلا تفعلوا كالنساء، لكن قال النساء ما يصفقن في الصلاة، لكن هذا الفهم مردود بالأثر اللي بعده، إن قال إذا نابكم شيء في الصلاة أو في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفح النساء، هذا عاد قاطع يعني، ويكون الفهم هذا هو أولى، وذكرنا هذا في الموطأ. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعبد العزيز بن محمد وعبد العزيز بن أبي حازم وسفيان بن عيينة عن أبي حازم من سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل. أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة. نعم، عليكم بالصلاة في البيوت، وقال في الحديث الآخر لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوها مقابر، المقابر لما يصلى فيها إلا الجماعة، الجماعة تكون بالنسبة للرجال في المساجد. سبحان الله، الصلاة في البيت ترى فيها خير كثير، تعمر البيت، تطرد الشياطين، يتعلم منك النساء، يتعلم منك الصبيان، شوف الآن أطفال الصغار يقلدون والدهم، إذا جاي يصلي يصلون معه، يتعلمون الركوع وهو صغير، يتعلم السجود، هذا على الفطرة. فالصلاة في البيت فيها خير، فيها خير كثير والله، وفي أيضا أكثر إخلاص، أبعد عن الرياء، وأبعد عن التصنع، يعني فيها خير. نعم. وش احنا حديث يا شيخ؟ وشو؟ اللي يصفح النساء نقرأ؟ لا قريناها، قريت حديث سهل وقريت الثاني اللي هو الأربعة اللي روى عن أبو حازم. طيب ولا لا؟ ها؟ أنت قريت بس مثله بس؟ إيه. إيه خلاص، حديث يحيى بن حسان اللي قبله. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء. نعم. ثم بعدين ذكر الأربعة اللي روى عن أبي حازم مثله، فيكون خمسة اللي سمعوا هذا من أبي حازم: حماد بن زيد وسعيد الجمحي، عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن أبي حازم، وسفيان بن عيينة، خمسة كلهم سمعوا من أبي حازم، وأبو حازم ملازم لسهل بن سعد. نعم. باب إعادة الصلوات في الجماعة بعدما يصلي في بيته. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائي يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح قال فإذا رجلان حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدان في ناحية لم يصليا، قال فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا، قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فصليا فإنها لكما نافلة. قال فقام الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. اللهم صل على محمد. هكذا كانت يده أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. هذا قد يحتج به الذين يقولون بعدم صلاة الجماعة، يعني أنها ليست واجبة، قالوا هذا ولا صلوا في رحالهم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح. لكن هذا أين كان؟ هذه القصة أين كانت؟ في ساعة السفر. كانت في مسجد الخيف. هذه القصة كانت في مسجد الخيف في حجة الوداع. ومعلوم أن مسجد الخيف لا يتسع للناس كلهم اللي حجوا معه 100,000، ومسجد الخيف ما يأخذ له ولا حتى 1,000 ولا حتى 200 ذاك الوقت. فكيف كان الحجاج يصلون إلى يومنا الحاضر؟ كيف يصلون الحجاج؟ يصلون في رحالهم، كل حملة وكل مجموعة يصلون في رحالهم. وهذه وقت حاجة، لأنه ما وشي يكونوا مسافرين وحجاج وتقصر الصلاة في ميناء. فيأتون هذول اللي يتبعون المتشابه يقولون ها لقينا 2 صلوا في رحالهم وما أنكر عليهم، بس قال عيدوها فإنها لكم نافلة. نقول هؤلاء صلوا في رحالهم في الحج، والحج لا يوجد مكان يتسع الحجاج كلهم، وأيضا الناس متفرقون في ميناء حتى سماع الصوت ما يسمعون، يعني حتى اللي في شعاب ميناء ما يسمعون أذان الخيف في ذاك الوقت، ولو حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوا صلاته. فهم صلوا في رحالهم ثم جاءوا لعلهم يسمعون خطبة من النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث، لكنهم جهلوا هذه السنة فجلسوا خلف الناس ما صلوا. والإنسان إذا صلى وجاء للمسجد خاصة إعادة الصلاة تكون في المسجد، أما إذا كان صلى مثلا في مسجد آخر أو صلى في السفر وجاء لبيته ما يلزم أن يأتي مع الجماعة يعيدها. لكن إذا كان جالس في المسجد والناس يصلون هذا بيفتح باب شر، إن الفساق وتراك الصلاة إذا كان في عليهم هيئة ولا عليهم نواب ينكرون عليهم يجي يجلس يقول أنا قد صليت، ويفتح باب تهمة وله وضع طيب إن الناس يصلون أنت جالس. فكانت السنة أن تعيد معهم وتكون نافلة. فلما صلى إذا هم قاعدا قال علي بالرجلين فجيء بهما ترعد فرائصهما. الفرائص هي هذه اللحمة، اللحمة اللي تحت الترقوة عند المنكبين، هذه اللحمتين إذا اشتد خوف الإنسان أرعدت، وهي ما تتحرك اللحمتين هذه إلا عند شدة الخوف، فيقال ترعد فرائصهما. والنبي عليه الصلاة والسلام مهيب، لو كنت أحفظ البردة بردة كعب بن زهير فإنه وصف هيبته توصيف رائع جدا، حتى قال لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل لظل ترعد من وجد فرائصه ما لم يكن له من رسول الله تنويل. يعني أكبر شيء في الدنيا عند كعب بن زهير الفيل، وش أحد أكبر من الفيل، ومع ذلك يقول لو قام مقامي هذا لأخذ يرتعد إن لم يكن له من رسول الله تنويل، يعني إذا كان رسول ما طمنه وأعطاه ولا يخاف. وأخذ يوصف هيبة عليه الصلاة والسلام، كان مهيب ومحبوب. فقال ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا حجاج. فقال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام أي جيت وناس يصلون فصلي فإن لكم نافلة، أنتم تستفيدون وترفع التهمة عنكم ولا تفتحون باب للناس. هذا الإعادة، هذه إعادة الصلاة. فإذا يكون عندنا 3 مصطلحات: أداء وقضاء وإعادة. الأداء ما هو؟ أداء الفريضة في وقتها مع الجماعة، هذا يسمى أداء. والقضاء إذا قال قضى الصلاة، إذا كان صلى بعد الناس أو بعد الوقت يقضيها قضى. والإعادة أن يعيدها مرة أخرى في الوقت لسبب، إما أن الأولى فسدت وإلا أن هذا مثلا أتى هنا. ففي فرق بين الأداء والقضاء والإعادة. ثم ذكر عاد أنهم يتبركون عليه الصلاة والسلام بيده، يمسحون بها وجوههم لأنه كان مبارك. نعم، وهذا خاص به ليس لأحد بعد. باب في صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة قد صلي فيه مرة. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان بن الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. نعم. أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. قال عبد الله الدارمي، طيب، قال عبد الله يصلي صلاة العصر، يعني كما هي إذا كان أنت بتصدق عليه يصلي صلاة العصر ويصلي المغرب ولكن يشفع، يصلي صلاة العصر ويصلي المغرب ولكن يشفع. يعني إذا أنت مثلا بتصدق على واحد العصر أمره واضح، صلي العصر أربع وهذه صدقة، يبقى عاد هل تصليها وقت النفل وقت النهي أو لا، يكون هذا يعني كأنه مستثنى إذا قالك الإمام قمت تصدق معه عليه قال، ولذلك هنا ذكر العصر لأنه وقت نهي، قال يصلي صلاة العصر ويصلي المغرب أيضا، ولكن يشفع يعني تصلي معه ثلاثة وتقوم تجيب رابع، لأنك المغرب اللي أنت صليته مع الإمام أوترت لك النهار، هي وتر النهار، فلا تصلي وترين في ليلة، فلذلك إذا قمت تصدق عليه تشفع تصلي معه أربع حتى تكون لك نافلة. هذا مسألة كما قال الدارمي صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، بمعنى الأصل إن المسجد الواحد في الوقت الواحد لا يصلى فيه إلا مرة واحدة، هذا هو الأصل. ترى اليوم هذا الأمر مختفي عند الناس تماما، هو خطأ محض، وكما قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر في 10 سنين إنهم أقاموا صلاة في مسجده بعد صلاته، حتى بعض الناس قال هذا خاص بالمسجد النبوي، لكن الخصوصية تحتاج دليل، ولذلك مذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء على أن المسجد الواحد في الفرض الواحد لا يصلى فيه إلا جماعة ما واحدة، والمراد بذلك مساجد الأحياء، أما مساجد الطرق فهي مستثنة، لأن مساجد الطرق ليس فيها جماعة مخصوص وليس فيها إمام راتب، كل ما جاء خبرة صلوا ومشوا في طريقهم، قال إمام مالك مساجد الطرق مستثنة، لكن المراد مساجد الأحياء. وذكرنا هذه المسألة كثيرا، وأن فيها فائدة تحفيز، إذا كان في جماعتين ثلاث شوف الآن وش يحصل، يسمع الإقامة ويكمل سالفته، يقول لو فاتت الجماعة بنلقى جماعة ثانية، هذا خطأ. أما لو علم أنه لو فاتت الجماعة الراتبة ما عاد يلقى جماعة ثانية كان يرتعد من الأذان تفوت الصلاة، وقد يتطور الأمر إلى أن تكثر الجماعات حتى يكون خطر على الوقت، وهذا موجود. وأنا قلت لكم الآن في مسجد هنا في شرق الرياض تقام فيه جماعات من الوقت إلى الوقت، الظهر إلين قبيل العصر، جماعات متوالية، وهذا أعوذ بالله يعني هذا الإشكال اللي السلف أرادوا غلقه، حتى أن بعض المدرسين والموظفين يجي والناس يصلون الجماعة الراتبة ويروح ينام، يقول إذا قمت الساعة 2:30 3 أتغدى والقى لي جماعة أصلي معه، ليس هذا مقصد الشرع، مقصد الشرع أن نجتمع صلي جماعة واحدة، هذا من حيث التحفيز وضياع الصلاة. كذلك في ملحظ آخر ذكره مالك في الموطأ، قرأناه في الموطأ، وهو أن المسجد سيكون مكان فرقة بدل ما هو مكان اجتماع، لنفرض أن هذا الحي تحزبوا بينهم مشاكل مثل مشاكل الدنيا، تحزبوا وش بيسوون؟ الإمام وحزبه يصلون الجماعة الراتبة، ثم يأتي الحزب الثاني اللي هو معارض لهم، إذا سلموا أقاموا وصلوا، لو قلنا أنه مفتوح مثل ما يقول الناس اليوم، بل يمكن يجلسون ينتظرون لين يسلم الإمام ثم نكاية فيه وفي الحزب اللي معه يقيمون أمامه ويصلون، ثم يأتي الحزب الثالث ويقيمون يصلون، فأصبح هذا المكان المسجد اللي مطلوب منه أن يكون يجمع الناس ويجمع القلوب أصبح مكان فرقة. ولذلك نص مالك في الموطأ على هذا المعنى، ولذلك استثنيت مساجد الطرق ما فيها جماعات ما فيها أحياء، فلذلك الأصل أن مسجد واحد فرض واحد جماعة واحدة، واللي يجوا متأخرين أفذاذ، وهذا ترى مطبق ومعمول به في كل البلدان اللي تعمل بقول مالك والشافعي، خلاص ما عاد في لجماعة واحدة. الإمام أحمد احتج بهذا الحديث فقط، وهو حديث من يتصدق على هذا، ولكن هذا الحديث كما تلاحظون أن ما في أحد، لو بالعكس هذا الحديث عليهم، يعني لو كان عند الصحابة مستقر أن في جماعات كان واحد قام يتصدق معه، كلهم جلسوا حتى النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، لكن قد يقال أنهم ما يعرفون السنة هذه قبل، لكنهم يرون أنهم إذا صلوا معه ما عاد أحد يصلي، فقال الإمام نفسه عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، يعني الآن الإمام نفسه قدر أن ما في مفاسد، الرجل حريص لعله ما أمكنه، ما فيه فرقة في الحي ما في شيء، عندئذ يأذن الإمام ويقول من يتصدق على هذا فيصلي. فالأظهر الله أعلم من هذه الحديث مجال العمل به أن يوكل هذا الأمر إلى الإمام نفسه حتى نغلق المفاسد السابقة، الإمام إذا شاف في مشاكل في الحي ما يأذن لأحد، ويعلن الإمام، ترى الإمام له ولاية، مو فقط أنه ينظم الصلاة، هو له ولاية، المسجد هذا هو المسؤول عنه، ولذلك كلمته هي الأخيرة كالأمير في السفر، كلمة الإمام هي الأخيرة، هو المسؤول. فإذا شاف في مشاكل قال الإمام ترى ما آذن لأحد أن يصلي جماعة ثانية في مسجدي هذا. إذا قال هذا الإمام وجب على المسلمين السمع والطاعة في حدود. إذا أعلن الإمام قال ترى يا أخوان ما آذن أن أحد يصلي جماعة ثانية بعد الجماعة الراتب، اللي جي متأخر يصلي فذ، خلاص ما تصلي. وإذا قال الإمام أو معروف عرفا أنه آذن يصلون، لكن الإمام يراقب الوضع، إذا شاف الوضع طلع عن الحد، جماعتين ثلاث جماعات يتأخرون يتركونه، في أحزاب في مشاكل، يوقف المسألة. وإذا شاف الأمر لا زال طبيعي قد يسكت عنه. هنا موكول لإذن الإمام قوله ألا من يتصدق على هذا، من يقوم يتصدق معه. وبعدين هنا المتأخر هذا أصبح في وضع ضعيف، إنه قال من يقوم يتصدق عليه. الآن المتأخرين رؤوسهم مرتفعة ولا كأنه أخطأ ولا كأنه سوى شيء، وكان حق له. بعدين فيها مشاكل ثانية، وهي حتى في الآن إن شاء الله نسأل الله أن يبلغنا رمضان، أحد ما عاد بقي عليه شيء. بس شوفوا مشاكل في صلاة التراويح، الإمام يصلي ويجوا الناس يصلون جماعات العشاء، يشوشون على الإمام والإمام يشوش عليهم ويرفعون أصواتهم. هذه ترى مثل ما قلنا في القراءة خلف الإمام الفاتح تحدث الإشكالات من عدم معرفة السنة على وجه الصحيح. فكل مرة نبه يا أخوان اللي متأخر عن الصلاة يصلون أفذاذ. حتى الإمام مثلا هنا في صلاة التراويح يقول اللي ما صلى معنا يصلون أفذاذ، كل واحد يصلي الحال، هذه السنة الأصل فيها كذا. أو عند من يقول أنه يصلي المفترض خلف المتنفل، وإن كان المسألة حرارها بالرجع فتح الباري، صلوا معنا وأنوها عشاء، هذا عند من يقول بأن المفترض يصلي خلف المتنفل. لكن أوضح من ذلك أن تقول صل فذ، لا تشوش علينا ولا نشوش عليك. أما جماعة ويرفعون أصواتهم تصير جماعتين، هذول تراويح وذول عشاء وبعدهم عشاء وبعدهم، هذه اللخبطة ما تكون، ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر إنما هو الأمر الأول. ننتبه لهذه المسألة. بعد ذلك ذكر مكروهات الصلاة ونقف عندها. لكن شوف الملحظ هذا، قال لو بتصدق عليه مغرب تشفعها. الشيخ مباز الله يغفر له سؤال فقال له تصلي على حالها. يعني الشيخ مباز يعني يقول قالوا له طيب أنا بتصدق عليه المغرب، قال صل كما هو، وأخذ بالعموم إنه قال من تصدق عليه وسكت. لكن يظهر أن كلام الدارمي أظهر أن المغرب وتر النهار، فإذا أوترت ما توتر مرة ثانية، تشفعها. وأيضا الملحظ الثاني لو كانت صلاة عصر، طيب وقت نهي الآن بالنسبة لي أنا، فقال يصلي صلاة العصر، إذا أمرها الإمام يصلي صلاة عصر، ويكون هذا من المستثنيات في الصلاة وقت النهي. صلى الله عليه وسلم على عبد الرسول محمد.